الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نكمل في هذا اليوم، يوم الاثنين 23 من شهر صفر من عام 1436، ما وقفنا عنده في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، من تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وإن قال لنا قائل: أخبرنا عن استواء الله جل وعز إلى السماء، كان قبل خلق السماء أم بعده؟ قيل: بعده، وقبل أن يسويهن سبع سماوات، كما قال جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فالاستواء كان بعد أن خلقها دخانا، وقبل أن يسويها سبع سماوات. وقال بعضهم: إنما قال استوى إلى السماء ولا سماء، كقول الرجل لآخر: اعمل هذا الثوب، وإنما معه غزل. وأما قوله فسواهن. قبل الشيخ عبد الله، هذا السؤال وسيأتي تفصيل له في قول سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء، لأن الترتيب عندنا الآن في سورة البقرة أنه خلق، قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. سيأتي إن شاء الله بعد قليل الكلام عن سورة فصلت، وسيناقشه المؤلف بطوله. لكنه هنا أنه هل كان قبل خلق، يعني قال: أخبرنا عن استواء الله جل وعز إلى السماء، كان قبل خلق السماء أم بعده؟ بمعنى أن السماء كانت موجودة، لكن الاستواء كان بعد وجودها، ولهذا أجاب عنه بقوله: بعده، وقبل أن يسويهن سبع سماوات، لأن كانت هي الأرض شيئا واحدا، ثم فصل هذه عن هذه وقدر أقوات الأرض، ثم سوى السماوات سبع سماوات كما سيأتي إن شاء الله. أما القول الثاني أنه قال بعضهم: إنما قال استوى إلى السماء ولا سماء، هذا يصح لو لم تكن السماء مخلوقة أصلا، يعني لم توجد أصلا، ولكن من خلال الآيات سيأتينا أن السماء كانت موجودة، والتسوية سبع سماوات بعد الإيجاد، فلا معنى لهذا القول في هذا الموطن. وإن كان من جهة اللغة إيش يصح، لأن الشاهد ذكره من قولهم: اعمل هذا الثوب، باعتبار ما سيؤول إليه، يعني باعتبار ما سيؤول إليه، وهذا موجود في كلام العرب. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله فسواهن، فإنه يعني هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن. والتسوية في كلام العرب التقويم والإصلاح والتوطئة، كما يقال: سوى فلان لفلان هذا الأمر، إذا قومه وأصلحه ووطأه له. فكذلك تسوية الله جل وعز سماواته تقويمه إياهن على مشيئته، وتدبيره لهن على إرادته، وتفتيقهن بعد ارتاقهن، كما حدثت بعد ارتتاقهن، أحسن الله لي، وتفتيقهن بعد ارتتاقهن، كما حدثت وساق بسنده عن الربيع بن أنس: فسواهن سبع سماوات، يقول: سوى خلقهن وهو بكل شيء عليم. وقال جل ذكره: فسواهن، فأخرج مكنيهن مخرج مكني الجميع. وقد قال قبل: ثم استوى إلى السماء، فأخرجها على تقدير الواحد، وإنما أخرج مكنيهن مخرج مكني الجميع، لأن السماء جمع واحدها سماوة، فتقدير واحدتها وجميعها إذن تقدير بقرة وبقر، ونخلة ونخل، وما أشبه ذلك. ولذلك أنثت السماء مرة فقيل هذه سماء، وذكرت أخرى فقيل السماء منفطر به، كما يفعل ذلك بالجميع الذي لا فرق بينه وبين واحده غير دخول الهاء وخروجها، فيقال هذا بقر وهذه بقر وهذا نخل وهذه نخل وما أشبه ذلك. وكان بعض أهل العربية يزعم أن السماء واحدة، غير أنها تدل على السماوات، فقيل فسواهن، يراد بذلك التي ذكرت وما دلت عليه، يراد بذلك التي ذكرت وما دلت عليه من سائر السماوات التي لم تذكر معها. قال وإنما تذكر إذا ذكرت وهي مؤنثة، فيقال السماء منفطر به كما يذكر المؤنث، وكما قال الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقى لها، وكما قال أعشى بني ثعلبة فإما ترى لمتي بدلت فإن الحوادث أزرى بها، وقال بعضهم السماء وإن كانت سماء فوق سماء وأرضا فوق أرض فهي في التأويل واحدة إن شئت، ثم تكون تلك الواحدة جماعا، كما يقال ثوب أخلاق وأسمال وبرمة أعشار للمتكسرة، وبرمة أكسار وأجبار وأخلاق، أي أن نواحيه أخلاق. فإن قال لنا قائل فإنك قد قلت إن الله استوى إلى السماء وهي دخان قبل أن يسويها سبع سماوات ثم سواها سبعا بعد استوائه إليها، فكيف زعمت أنها جماع؟ قيل إنهن كن سبعا غير مستويات، فلذلك قال تعالى ذكره فسواهن سبعا، كما حدثنا قبل الشيخ معليش. طبعا قبل ما ندخل فقط في الأقوال، القول الذي ذكره في صفحة 59 لما قال وإنما أخرج مكنيهن مخرج مكني الجميع لأن السماء جمع واحدها سماوة، هذا ذهب إليه الفراء. والقول الثاني اللي يقال عنه وكان بعض أهل العربية يزعم أن السماء واحدة، هذا ذهب إليه أو هو قول الأخفش في معانيه، قول الأخفش في معانيه. فهذه الأقوال التي يعني ذكرت ويمكن إرجاعها، لكن القول الثالث وقال بعضهم هذه يعني لم أقف على قائله. نعم. الآن طبعا السؤال أنهن كن سبعا غير مستويات، معنى ذلك إذن الآن السماء اسم جنس لعموم السماوات، لكن كم عددهن قبل أن يسوين؟ سبعا، يعني كنا سبعا قبل التسوية ولسنا سماء ثم قسمت إلى سبع، فإذا هو يريد أن يقول هنا أنهن سبع قبل أن يسوين، بمعنى أنها لما حصل في المرحلة الأولى مرحلة الفصل وخلق الأرض وإتمام ما في الأرض كانت السماوات سبع لكنها كانت غير مسواة، فسواهن سبع سماوات. نعم. فين قال المقال؟ التسوية زي ما ذكر هو التعديل اللي ذكره في التعريف اللغوي لما ذكر بداية صفحة 58 بداية فسواهن، قال التقويم والإصلاح والتوطئة، يعني فهذا كان معناها أنها الآن تهيأ أو يعني تقوم، لأنها كانت سبع سماوات غير مسوات ثم حصل لها إيش؟ التسوية. نعم، عموم التهيئة التسوية بجميع معانيها. نعم. كما حدثنا قال كما حدثنا وساق بسنده عن محمد بن إسحاق قال كان أول ما خلق الله تعالى ذكره النور والظلمة، ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود مظلما وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا، ثم سمك السماوات السبع من دخان يقال والله أعلم من دخان الماء حتى استقللنا ولم يحبكن، وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاها فجرى فيها الليل والنهار، وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم، ثم دحى الأرض فأرساها بالجبال، وقدر فيها الأقوات، وبث فيها ما أراد من الخلق، ففرغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، كما قال: فحبكهن، وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها، وأوحى في كل سماء أمرها، فأكمل خلقهن في يومين، ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى في اليوم السابع فوق سماواته، ثم قال للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، لما أردت بكما، فاطمئنا عليه طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. فقد أخبر ابن إسحاق أن الله تعالى ذكره استوى إلى السماء بعد خلقه الأرض وما فيها، وهن سبع من دخان، فسواهن كما وصف. وإنما استشهدنا لقولنا الذي قلنا في ذلك بقول ابن إسحاق، لأنه أوضح بيانا عن خبر السماوات أنهن كن سبعا من دخان قبل استواء ربنا إليها لتسويتها من غيره. وأحسن شرحا لما أردنا الاستدلال به من أن معنى السماء التي قال تعالى ذكره فيها ثم استوى إلى السماء بمعنى الجمع على ما وصفنا، وأنه إنما قال جل ثناؤه فسواهن إذ كانت السماء بمعنى الجمع على ما بينا. فإن قال لنا قائل: فما صفة تسوية؟ قبل الجهة طبعا لاحظوا الآن عندنا مسألة مرتبطة ببداية الخلق، يعني كيف خلق الله السماوات والأرض، واستشهد بالخبر الذي رواه عن ابن إسحاق. ولاحظوا ابن إسحاق توفي سنة 150 تقريبا، معناه أنه في طبقة أتباع التابعين، ومعنى ذلك أن هذا الخبر منقطع، يعني هو معلق على ابن إسحاق، ومع ذلك طريقة الطبري فيه طريقة الاستدلال والاحتجاج، يعني طريقة الطبري فيه طريقة الاستدلال والاحتجاج، أنه قال كما حدثنا، لأنه قيل إنهن كنا كذا كذا كما حدثنا، ثم بين سبب اعتماده على تفسير ابن إسحاق هذا أو كلام ابن إسحاق هذا. طبعا ابن إسحاق هنا لم يذكر الآيات لنفس الآية، وإنما ذكر هذا الخبر، وهذا الخبر موجود عند بني إسرائيل، لو رجعتم إلى بداية سفر التكوين تجدون هذا الكلام موجود فيه. لكن هو قال: فقد أخبر ابن إسحاق أن الله تعالى ذكره استوى إلى السماء بعد خلقه الأرض وما فيها، وهن سبع من دخان فسواهن كما وصف. يعني هذا المقطع من هذا الخبر يتوافق مع ما ذكره، لكنه لم يناقش جميع تفاصيل الخبر. وهذه القاعدة اللي سبق أن نبهت إليها، أن النظر إلى هذه الأخبار يكون نظرا جمليا لا تفصيليا، يعني نظرا جمليا لا تفصيليا. إذا تعاملت مع هذه الآثار، مثل هذه الآثار وهذه القصص، بالنظر إليه كجملة وليس تفصيل ما في الخبر، بمعنى لو أردنا أن نفصل نفكك الخبر سيأتينا إشكال. مثلا لو كنا نتكلم عن الظلمة والنور، وهل الظلمة والنور مرتبط بالشمس والقمر أو لا، قضية هذه التفصيلية ما يكفي فيها خبر ابن إسحاق. لكن ما الذي جعل الطبري يعمد الخبر ابن إسحاق؟ لأنه يوافق الظاهر عنده من القرآن، وسيأتي أيضا ما يدل عليه من كلام السلف كما سيأتي. إذن هو لم يقبله بتفاصيله، وإنما قبل منه أو ذكره لأنه يوافق من حيث الجملة ما أشار إليه قبل ذلك. وهنا أنبه إلى أن محمود شاكر رحمه الله تعالى يعني ذكر أن ابن جرير الطبري يذكر هذه الآثار ليبين فيها معنى لغويا. كلامه هذا صحيح إلى حد ما، لكن من استقرأ كلام الطبري بهذا لا يظهر له جليا أنه يستخدم هذه الآثار ويعتمد عليها، يعني يستخدم هذه الآثار ويعتمد عليه، ليس فقط مجرد أن يبين معنى لغوي، لا. وهذه قاعدة الغالبة، ما دامت هذه الآثار تبين المجمل فهو يستخدمها بدون النظر إلى التفاصيل، كما هو الحال عند من سبقه من أتباع التابعين ومن التابعين ومن الصحابة. فإذا أخذنا هذه الأخبار بهذه الطريقة ما يقع عندنا إشكال. أين يقع الإشكال؟ حينما نفكك الخبر وننظر إليه نظرة تفصيلية، فتأتي عندنا مشكلات في الخبر فنحتاج إلى أن نطرحه، لأننا عندنا هذا الخبر فيه كذا فيه كذا. فإذا فهل هذه كان سبيل الصحابة والتابعين والتابعين؟ الجواب لا، بدلالة أنهم يذكرون الخبر بتفاصيله، ولكن لا يعني أنهم يؤمنون بجميع هذه التفاصيل، وإنما مجمل ما في هذا الخبر يدل على ما في الآية من معنى، انتهى الأمر. يعني هذا هو المراد، وهذا الكلام من الطبري بالذات الآن هنا يشير بهذا. لاحظوا الآن، قال: فقد أخبر ابن إسحاق أن الله تعالى ذكره استوى إلى السماء بعد خلقه الأرض وما فيها، وهن سبع من دخان فسواهن كما وصف. يعني الطبري استشهد أو ذكر هذا الأثر لماذا؟ ليستدل به على هذه الفكرة التي طرحها فقط، لكن باقي الخبر من التفاصيل ليس الآن من ماذا؟ من شأنه أن يفصل فيه، فتركه بإجماله. وأرجو تكون هذه الفكرة واضحة، لو اتضحت وسلمت عندك بذينك سيسلم عندك كثير جدا جدا مما يذكره السلف من أقاصيص بني إسرائيل أو غيرهم، حتى لو كانت قصص عربية مثل قصص عن قوم هود أو قوم صالح أو قوم شعيب، فهذه كل هذه القصص، أو حتى قصص مرتبطة بالبيت وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، كل هذه القصص ليست موجودة في كتب بني إسرائيل، وإنما تناقلها السلف عن يعني عن، أو إذا كانوا بالذات العرب، عن أجدادهم أو ما علموه من تراثهم، سواء من شعرهم أو من أخبارهم وتاريخهم ومنثورهم. نعم. قال رحمه الله: في الآثار الإسرائيلية يقول إنها من أجل، أعدوا السؤال، من مشكلة. أحسن الله إليك. يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله، ماشي، يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله: الاحتجاج بهذه الآثار هل هي آثار محمد بن إسحاق أو الآثار تقصد الإسرائيلية عموما؟ جيد. يعني الآثار الإسرائيلية. جيد. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فإن قال لنا قائل: فما صفة تسوية الله السماوات التي ذكرها في قوله فسواهن، إذ كنا قد كنا خلقنا سبعا قبل تسويته إياهن، وما وجه ذكر خلقهن بعد ذكر خلق الأرض؟ ألي أنها خلقت قبلها أم لمعنى غير ذلك؟ قيل: قد ذكرنا ذلك في الخبر الذي رويناه عن ابن إسحاق، ونزيد ذلك توكيدا بما نضم إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقوالهم. طيب، قبل ما ندخل في أقوال السلف، لاحظوا القضية مهمة جدا، وهي الحقيقة اعتبرها نوع أو مسألة فاصلة في موضوع التفسير. يعني الطبري رحمه الله تعالى يعني يراعي الآثار رعاية كبيرة، يعني الطبري يراعي الآثار رعاية كبيرة، ويعتمد أو يعتد بها اعتدادا كبيرا. لاحظوا الآن أسلوب الطبري ويعالج هذه القضية، وكان يستطيع أن يترك كل هذه الآثار ويفسر بما فهمه من هذه الآثار دون أن يذكرها، لكن طريقته في سبك كتابه يعني تشعرك بأهمية الآثار، وأنه لابد أن يقوم التفسير على هذه الآثار، لابد أن يقوم التفسير على هذه الآثار ولا يهمل هذه الآثار. وهذا مثال لها الآن، إن لاحظ الآن وهو يناقش مسألة في الذهن ترد في قضية خلق السماوات، ومتى كان خلق السماوات سبع أو متى صارت سبعا، ويورد هذا ويعتمد على أثر بن إسحاق، ثم يضيف أنه عندك أيضا أخبار أخرى من أخبار السلف، فإذا المسألة عنده مرتبطة بماذا؟ بالآثار. وهذه ركن أو هذا من أكبر الأركان التي اعتمدها ابن جرير رحمه الله تعالى. ننظر الآن للآثار التي أوردها. نعم، طبعا لاحظوا نفس الفكرة، لا تنظروا إلى التفاصيل ولكن انظروا ليش إلى إجمال الخبر الوارد. نعم. قال رحمه الله: فحدثني وساق بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

ومثل قوله وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، هذا فكرة الاشتقاق. معناه كأن لو كان ثبت هذا الخبر معنى ذلك أن لغة العرب وفكرة الاشتقاق بدأت مع خلق السماوات والأرض، يعني كأن لغة أهل السماء من حيث الأصل. الخبر الآخر الغريب اللي هو بقضية الحوت، لما قال والحوت هو النون الذي ذكر الله في القرآن، نون والقلم وما يسطرون، مع أن نعلم أنه لو كان نون في قول نون وقلم يسطرون مرادا به الحوت لكان رسمه كرسم وذا النون إذ ذهب مغاضبا، لأن قوله وذا النون كتبت النون نون واو نون، أما في نون هنا كتبت على الحرف مما يدل على افتراق هذه عن هذه، لكن هذا هو الرأي الذي ورد في هذا الأثر فيعالج. وهو قد ذكر أيضا في سورة القلم أن النون هناك القلم، أن النون الحوت وهو قول، لكنه يعني يحتج عليه بهذا. الأخبار أيضا نفسها مثل الصخرة، أن صخرة لقمان لذكرها لقمان فتكون في صخرة، أنها هي المرادة بهذا الصخرة هذه المذكورة، وهذه التفاصيل، هذه كل التفاصيل كما تلاحظون لو أردنا أن نثبتها تحتاج إلى الخبر عن معصوم. لكن الكلام عن المجمل، وهذا المجمل يوافق ما ذكره ابن إسحاق، ويوافق أيضا الروايات التي ستأتي بعده عن مجاهد، وكذلك عن قتادة وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ثم أيضا سعيد له أثر عبد الله بن سلام، وكما قلت لكم موجود في كتب بني إسرائيل، يعني بكتب بني إسرائيل. وذكر طبعا أيضا تفصيل الساعات التي وقع فيها خلق آدم عليه الصلاة والسلام، أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا موافق لما عندنا من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما إذن المقصد الآن من هذه الآثار كل التي أوردها نبه عليها وعلى طريقته فيها، إنه إنما ذكر هذه الآثار ذكرها عن ابن إسحاق. لماذا قدم أثر ابن إسحاق؟ هو بين قال لأنه إيش كما قال، يعني أنه أبين يعني أوضح هذه الآثار هو أثر ابن إسحاق، ولذا قال لأنه أوضح بيانا عن خبر السماوات أنهن كن سبعا، يعني هو اختاره لأجل هذا الغرض. والآثار الأخرى تعضده في الفكرة، فكل الآثار كما تلاحظون ما في أثر آخر مضاد لهذه الآثار، وهذه مسألة مهمة جدا أيضا في تأصيل التفسير، بمعنى أن هذه الآثار عندنا مجملها متوافق، هل يوجد آثار في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين تخالف هذا الأثر، تخالف هذه الفكرة موجودة في الآثار؟ الجواب لا، يعني الجواب لا. فما دام لا يوجد إذا ليس عندنا إلا الاحتجاج بميش بهذه الآثار، لأنه إن لم نحتج بهذه الآثار فبما سنحتج؟ يعني قضية محتملة، يعني قضية محتملة وفيها شيء أو قدر من القضايا الغيبية. فكونه يرد عن ابن مسعود، ابن عباس، مجاهد، قتادة، عن هؤلاء الأعلام المختصين بالتفسير ولا يكون عندهم فيه نكير، يعني يريدونه حتى لو كانوا أردوه رواية كما يعني يزعم بعضهم، حتى لو كانوا أردوه رواية ويروى في كتب التفسير بهذه ولا يكون عليه اعتراض، فهذا المفترض أن تكون النفس إليه أسكن، يعني مفترض أن تكون النفس إليه إيش أسكن. كوني أترك هذه الروايات وأذهب إلى قول مخترع جاء متأخر عنهم وأجعل ذاك أفضل من أقوالهم لأن هذا بزعم فلان أن والله معتمد على الإسرائيليات، فأنا أقول كونها إسرائيليات ومرت على عقول هؤلاء من الصحابة والتابعين والتباع من الذين هم أئمة هذا الشأن ولا استنكروا هذا الشيء أحب إليه من أن أخذ بقول الرازي أو بقول القرطبي أو بقول ابن كثير أو بقول أبي حيان أو غيره، يعني ممن يعني يعتمد النقد لهذه المرويات. يعني فإذا فلسفة هذه الفكرة مهم جدا أن نفهمها، ليست قضية اعتباطية أن يأتي مثل هذا الإمام العظيم ويقبل هذه الأقاويل وعقله أكبر من يقبل ترهات، عقله أكبر من يقبل أشياء وردة عن إسرائيل فيها الإشكالات التي يظن بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين أن ابن جرير يعني مجرد من أسند لك فقد حالك. لا، هو الآن كما تلاحظون يورد السند ويعتمد المعنى اللي فيه، لكنه حينما يعتمد المعنى لا يعتمد جميع إيش التفاصيل، وإنما يعتمد جزئية معينة ورد في الأثار وتتابعت الأثار عليها. هي قضية خلق السماء وكوننا سبع سماوات وكيف كنا وكيف صرنا. فهذا المجمل يتوافق مع القرآن، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تقرأ في هذه الأثار هي تدل على هذا المعنى الوارد في الآيات. إذا فهمنا يعني مثل أو فهمنا هذه القضية وما يشبهها بهذه الطريقة نسلم من أصل انتقاد هذا المنهج، ونعلم أن المنهج اليقين الصحيح هو هذا. وأنا أجزم يقينا أن هذا هو المنهج الصحيح. لماذا هذا المنهج الصحيح؟ لأنه في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين إلى أن جاء ابن جرير وأكد هذا المنهج، لم يوجد من يعترض على هذا المنهج. ولا أتكلم عن أفراد، ما يأتيني واحد يقول لي طيب ألست تعلم أن الأعمش لما سئل عن مجاهد لماذا كانوا يتقون تفسير مجاهد، يقصد أهل الكوفة، قال كان يرونه يأخذ عن بني إسرائيل على العين والرأس. لكن هذا الآن إيش؟ هذا الآن حكم من منطقة واحدة على علم من علام المفسرين، بل هو أعلم التابعين بالتفسير مجاهد، ولكن هل هذا الحكم عند غيرهم مقبول؟ الجواب لا، بدلالة أن مجاهد روى وقبل رأيه، بل قال سفيان وهو كوفي أيضا قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد إيش فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. طيب قد يقول قال أيضا أليس ابن عباس ورد عنه في صحيح البخاري أنه قال كيف تسألون بني إسرائيل وكتاب الله بين أيديكم لم يشب، والله ما رأينا أحد منهم يسألكم عن كتابكم. الجواب نعم، هذا الذي قال هذا الكلام وردت عنه روايات صحيحة أنه رجع إلى بني إسرائيل ورجع إلى من قرأ الكتب القديمة، ورد عنه روايات صحيحة واضحة جدا. فهل هو ينهى ويأتي ما نهى عنه؟ إذن إما أن يكون كذلك، وإما أن يكون مسألة فيها فيما ذكره هو أو فيما نهى عنه أن يوجه. ولذا ظهر أن مسألة مرتبطة بالاهتداء، يعني بالاهتداء. ولهذا هو لما ذكر هذا الكلام ويذكرون كيف تسألونهم عن شيء وهذا كتاب الله عندكم، لكن كتاب الله لو كان فيه تفاصيل ما نحتاج إليه عند بني إسرائيل ما رح نسألهم. فالفرق الآن هو أن بعض هذه التفاصيل ليست موجودة في كتابنا، فإذا كان في كتابنا اكتفينا به. والآن حتى كلام ابن عباس واضح أنه يقول كتاب الله، طيب ما هو الشيء في كتاب الله عندنا اللي هو تمام الاهتداء؟ ما يمكن تذهب تسأل بني إسرائيل تهتدي بما عندهم. لكن الأخبار، هل كل الأخبار وتفاصيلها موجودة في كتاب الله؟ الجواب لا. فإذا هذه خارج النزاع عنده، ليست محل النزاع. فإذا ابن عباس ليس مراده لنسأل بني إسرائيل عن الأخبار. لو كان مراده لنسأل بني إسرائيل الأخبار نقول له تعال هذه الأخبار التي عند بني إسرائيل ليست موجودة عندنا، ليست في الكتاب، لأن اللي خلناه منه ليس في الكتاب، التفاصيل هذه مو موجودة في الكتاب، لو كانت موجودة في الكتاب ما احتجناها. ثم الدليل الآخر هو أنه هو نفسه رجع وتلاميذه رجعوا ولا أحد أيضا ثرب عليه ولا أحد اعترض عليه. يعني هاتوا اعتراضات في طبقات الصحابة والتابعين واتباع التابعين ما تجد، بمعنى أنك تجد الاعتراض على أن يروى عن السابقين عمل ماذا؟ أفراد. وأما أن الرواية عملا وفعلا هذا عمل جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين واتباعهم، بمعنى أن لو عملنا إحصائية ونظرنا إلى الصحابة والتابعين واتباعهم الذين روي عنهم التفسير حتى لو رويت عنهم روايات قليلة، ونظرنا إلى عدد الإسرائيليات التي رواها هؤلاء، سنجد أن الذين رووا الإسرائيليات أكثر من الذين إيش لم يروا عنهم إسرائيليات، والذين لم يروا عنهم إسرائيليات لا يلزم أنهم تركوها لأنهم يرون إيش أنه لا يرى. لا تستطيع أن تحكم بهذا، يعني لا تستطيع أن تحكم، لكن مع ذلك نقول نجمعهم، سترى أن المفسرين الذين يرجع إليهم بالتفسير والذين نقلت أقاويلهم بالروايات سواء كانت مرتبطة بسبب نزول أو بلغة أو بأي شيء، ستجد نفسهم هم يرجعون إلى مروية بني إسرائيل. والسدي كوفي ورجع إلى مروية بني إسرائيل، وما يعني وما وجه أو جوبها بما قاله الأعمش عن مجاهد. فإذا المسألة هنا يعني مسألة مهم جدا أن نفهمها، لأنه وقع فيها لغط كبير وكثير من المعاصرين، وأعيد مرة أخرى إن كانت مزعجة لكن هذا الواقع، كثير من المعاصرين يعني يعترض على المفسرين الذين يرون الإسرائيليات ولم يتبين منهجهم، ولم يتبين منهجهم. ولهذا أي نقد كما قال القاسمي رحمه الله تعالى لما انتصر للثعلبي في رواية الإسرائيليات، أي نقد يوجه للطبري أو لغيره من المفسرين يعني الذين أصحاب الرواية، فإنه في الحقيقة يوجه إلى من رواها من الصحابة والتابعين والتابعين، كأنك أنت الآن وجها لوجه مع ابن عباس، لست وجها لوجه مع من؟ مع الطبري. وليس الآن ابن عباس وحده، وهذا دائما أكرره ونبه عليها يا جماعة، مسألة رواية الإسرائيليات ليست عمل فرد وليست رواية فردية، يعني وسبقا ذكرناها لما نأتي إلى حديث أو الأثر الموقوف على مجاهد في قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال إقعاده صلى الله عليه وسلم على العرش، هذه رواية فردية وقول فرد وتفرد بها مجاهد لم تذكر عن غيره. ما أناقش الإسرائيليات مثل ما أناقش هذه، فرق، هذه رواية فردية عن فرد، فمناقشتها والاعتراض عليها أمر سهل. لكن آتي إلى مسألة متكررة في التفسير لا يخلو منها تفسير من تفسيرهم، بل يعتمدون على هذه الآثار ويفسرون بها، ثم آتي وأقول الإسرائيليات فيها، الإسرائيليات فيها، لا يجوز رواية الإسرائيليات، يعني كانت تقول هؤلاء جهال، ابن عباس جاهل ومجاهد جاهل، هذا مؤدى القول، يعني ابن عباس جاهل وقتادة جاهل وفلان، كل هؤلاء جاهلون، وأنهم أدخلوا في كتاب الله ما ليس منه، وأنهم فتحوا على الأمة باب شرك كما يقول بعضهم، إلى آخره من الكلام الذي يهول، وفي الحقيقة كله لعدم فهم المنهج الصحيح في التعامل مع المرويات. وإلا ما الفائدة؟ يعني ما قيمة هذا الكتاب عندنا؟ ما قيمة المروي عن الصحابة والتابعين والتابعين؟ إيش القيمة فيه إذا كنت سأدخل فيه وأعترض بهذه الطريقة؟ الذي يبيح لك أن تعترض على الإسرائيليات الواردة عند هؤلاء المفسرين الكرام سيبيح لي أن أعترض عليهم في مسائل أخرى، لأن الباب واحد في الروايات، هي نفس الروايات، يعني ما هي والله رواية السدي الصغير عن أبي صالح عن الكلب عن أبي صالح عن عباس، تقول والله هذه سلسلة كذب، ما هي هذه الرواية، ما هي رواية واحدة، هذه روايات متعددة عن ابن عباس، متعددة عن مجاهد، متعددة عن الحسن، متعددة عن قتادة، متعددة عن كل هؤلاء، ما هي رواية والله واحد والله هذه لم تأتي من هذه الرواية، بل روايات متعددة وطرق متعددة عن هؤلاء بنفس الطرق التي أتى بها التفسير اللغوي والتفسير الفقهي، يعني من طريق يعني مسألة فقهية أو لغوية أو سبب نزول، كلها واحد، فإما أن نعاملها معاملة واحدة، وإما أن يكون عندنا برهان يجعلنا نبعد هذه عن هذه. وهم أعلم بكتاب الله وأكثر تنزيها للأنبياء منا، وأيضا أعلم منا بما يصلح وما لا يصلح للأنبياء، وأعلم منا بحال المرويات التي وردت من إسرائيل، وأيضا أعلم منا بشأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني هم أعلم منا في هذا كله، كل هذه الأشياء هم أعلم منا وفعلوا ما فعلوا، ثم نأتي نحن من حيث لا ندري أو يقول إليه قولنا أننا والله صرنا أعلم منهم وأدرى منهم بهذه القضية. فإذا المسألة مسألة منهج وليست مسألة رواية فردية عند فلان أو علام، ولهذا نؤكد عليها وأقول إن هذا هو الحق والصواب الذي ظهر لي، وإلا يوما ما كنت مثل غيري إذا جاءت الإسرائيليات لا أبى بها، يعني من سقط الأقوال ولا كأنها موجودة أصلا، لكن كيف طيب وهؤلاء يرونها بهذه الطريقة؟ إذن احتاج الأمر إلى أن يعاد النظر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في المقدمة قال لما ذكر الإسرائيليات، طبعا ذكرها في موطنين ويتكلم عن تفسير الصحابة الإسرائيليات، قال عن الإسرائيليات عموما ما أفصل، قال والنفس إليه أسكن، يعني المروي عن بني إسرائيل من طريق الصحابة، النفس إليه أسكن لأنه يحتمل أن يكون رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النفس إليه أسكن الاحتمال أن يكون مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تنفي هذا الاحتمال؟ الجواب لا، لا تستطيع نفيه. ولهذا أرجع مثلا تفسير كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، يعني ورد عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب في التفسير، وهذا موجود عند ابن كثير أيضا وجعله تفسير بالمثال لم يعترض عليه. قصة الراهب الذي جاء ثلاث إخوة ووضعوا أختهم عنده، القصة معروفة، أوردوها في هذه، يعني ابن مسعود وعلي بن أبي طالب أوردوها في هذه الآية واستدلوا بها هذه الآية. قصة إسرائيلية، القصة إسرائيلية، لو أردنا أن نحكها مثل ما نحك الروايات الأخرى الإسرائيلية سيكون هذه إيش بالنسبة لنا مثل الأخريات. ومع ذلك ابن كثير اللي صاحب نقد لما جاء عند هذه الرواية قالوا هذه، يعني أشار إلى أن هذا تفسير مثال، يعني قصة هذا الراهب مثال مثال، ولم يعني يعترض عليه على الإسرائيلية ولا عرج على هذا. وكما أيضا لو ترجع إلى مرويات عمر بن الخطاب، يعني ورد عنده شيء من الإسرائيليات، ما ذكروه في واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا بالعام بن باعورة، يعني قل آية، بل أنا أقول لك هات لي آية فيها قصة أو إشارة لقصة من إسرائيل ولا تجد فيها رواية عنهم وتكون إسرائيلية، هات لي آية، ما فيه. يعني العكس هذا، يعني الآن أقول لك الآن هات لي آية فيها قصص لمن إسرائيل ولا يريدون فيها إسرائيليات، ما يوجد. فكيف الآن انقلبت القضية؟ فإذا هي مسألة تحتاج إلى فهم منهج. والطبري كما قلت لكم أشار إلى جزء من هذه القضية، إن حين إن أنت إذا أخذت المسألة وحل وفككت القصة هنا ستقع في ماذا؟ في الحرج. لكن إذا أنت أخذت مجمل القصة وأنه يوافق ما ورد بكتاب الله وانتهيت من هذه، فستجد المشكلة زالت ولست بحاجة إلى أن تفصل هذه وتدقق هذه. طيب قد يقول قائل الآن هذه الرواية عن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن عباس، هنا أنت أخذت بمجمل الرواية، لكن لماذا اعترضت على تفسيرهم لنون والقلم وما يسطرون؟ ليس كذلك؟ قد يقول قائل أنت اعترضت الآن، ها؟ تفصيلية ولا لا؟ أقول نعم هنا الآن، لأني أنا لم أناقش ما لا علاقة بالآية. يعني لاحظ نون وحوت والحوت على صخرة، الصخرة على حوت، ما كل التفاصيل ما لا علاقة بالمسألة. أنا تكلمت عن تفسير نون، لو كنا في تفسير نون هناك تأتي إيش قضية أصلية نناقش، هل نون هو النون المذكور في هذا الأثر أو لا، مع أيضا ملاحظة أن وجود هذا النون اللي هو الحوت وكون الأرض على ظهر هذا الحوت، هذا ليس إيش أمر بأمر إيش مستغرب. يعني قد يقول قائل اكتشفوا وفعلوا إلى آخره، ودائما أذكر هذا المثال. طيب هم صعدوا إلى إلى إلى إلى ما صعدوا إليه وصوروا الأرض يقولوا ما وجدنا حوت ولا لا، ليس كذلك؟ فهم يريدون إبطال هذه القصة بهذا الاكتشاف. طيب أنت الآن تنظر إلى الشمس كل صباح، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا تطلع بين إيش قرني شيطان، صح عنه ولا لا؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم. هل رأيت يوما ما قرني شيطان؟ ما رأيت قرني شيطان. فهذه كتلك، يعني إيش المانع أن تكون هذه مثل هذه؟ يعني ما المانع أن تكون هذه مثل هذه؟ فإذا المسألة لا تؤتى بهذه الطريقة، وما يعني تستغربه العقول لا يلزم منه عدم الوقوع. ولهذا الطبري كان سيأتينا إن شاء الله في كلامه عن إنزال آدم، وسيتكلم بكلام مهم جدا نجمعه مع هذا الكلام، حينما أتى إنزال آدم وعن كلام عن الحية نبه على أمر إن هذا أمر يعني صحيح أنه غريب لكنه ليس محالا، يعني مما لا تستحيل العقول، يعني أمر يدرك بالعقل ما في إشكال، يعني ما في عقل يرفضه. يعني هل يرفض العقل قصة الحية اللي ستأتينا تفاصيلها؟ يقول ابن جرير الطبري العقل ما يرفضها. يعني هل يرفض أن تكون الحية كانت كذا ثم صارت كذا؟ قصة، يعني هذا ليس على الله بعزيز. فإذا الذي أريد أن ننبه إليه وأركز عليه أننا يجب أن نلتزم بما التزم به هؤلاء السادة، وهم أصلنا في العلم، يعني هم أصلنا في العلم، وإلا إيش الفائدة أن نقسم المنهجية في التعامل مع هذه المرويات بهذه الطريقة؟ هذه لأن بني إسرائيل خلاص نضع عليها إكس مباشرة دون النظر أصلا إليها ولا تفاصيلها، وهذه التفسير الأخرى لا، الأصل فيها القبول. لماذا؟ هي الرواية واحدة، هي الرواية واحدة، هم ما كانوا يجهلون، يعني ما كانوا يجهلون إشكاليات الإسرائيليات ولا يجهلون ما فيها، ولهم عقول أحسن من عقولنا، وعندهم حرص على الشريعة أحرص منا. فإذا الصواب هو أن نتعرف على المنهج، نتعرف على المنهج، فإذا تعرفنا على المنهج سيتبين لنا أن المسألة أيسر وأسهل مما يصور لنا في خطر الإسرائيليات وأنها مشكلة وأن فيها هذا لم أره عند التفاسير، عند المفسرين مشوا جيلا بعد جيل ولا صار عندهم هذه المشكلات. صحيح. ولهذا أقول لكم أيضا باب الفائدة، لو قلت لواحد من هؤلاء أريد لك أن تعمل لي يعني جرد حصر المفسرون الذين رأوا الإسرائيليات واعتمدوها، المفسرون الذين رأوا الإسرائيليات ولم يعتمدوا عليها مجرد رواية، وإن كان طبعا قل يوجد ذلك، المفسرون الذين اعترضوا على الإسرائيليات، من سيكون أغلب وأكثر؟ الذين رأوا الإسرائيليات واعتمدوا سيكون أكثر عبر التاريخ، يعني أكثر. فإذا قلت لكم الآن في هذه الطبقات الثلاث اللي هم الأصل نعتمد عليه ما يوجد اعتراضات بهذه الطريقة التي يذكرها متأخرون، فمن باب أولى أن من يتبعهم كثير. وأتمنى يعني واسمحوا لي أني كثرت في هذا لأني أنا ألاحظ فيه عندنا مشكلة في المنهج، يعني منهج تلقي هذا العلم بالذات طبعا غير ملعوب فيه أشكالات، لكن منهج تلقي هذا العلم فيه مشكلة، وفيه مشكلة أيضا ليست عند غير المتشرعين، لا عند المتشرعين، يعني فقيه أو محدث يعني معتني بالحديث أو معتني بالفقه أو معتني باللغة أو معتني بالبلاغة، إذا جاء عند هذه الروايات أو جاء يتعامل مع التفاسير يطبق عليها مناهج أخرى، يطبق عليها مناهج علوم أخرى، فيقع إشكالات كثيرة جدا جدا. وأنتم كما تلاحظون الآن منذ أن قرأنا بالتفسير، لو قلت لكم تقريبا كم رواية مرت معنا، كم طريق من طرق المفسر مر معنا، يعني 100 طريق مثلا، افترضنا 100 طريق ولا لا، يعني تكررت، كم مرة اعترض ابن جرير على إسناد؟ 4 مرات، يعني 4 مقابل 100 ماشي ما فيها إشكال عنده، يعني يرويها يرويها يرويها. كيف نفهم؟ أنا أريد أنا الذي يتكلم عن الإسناد كيف يفهم؟ أليس هذا اعتماد جملي للروايات ولما فيها من المرويات؟ هذا اعتماد جملي، ما في هذه المشكلات التي ذكرها هؤلاء إطلاقا. طيب ابن جرير أيضا نبه على مشكلة في إسناده، سبقا وقفنا عنده الإسناد السدي اللي ذكرناه قبل قليل في موطن واحد، قال أنا في إسناد مرتب، يعني عنده إشكال في صحته. طيب ندع هذا كلامه الآن، ننظر هل هو طبقه في جميع ما رواه عنه؟ الجواب لا، بل إنه عنده في أحد الروايات كما سبق في أحد الآيات وفي المقاطع ليس عنده إلا هذه الرواية واعتمد عليها، ليس عنده إلا هذه الرواية واعتمد عليها، مع أنه قبل قال إني كنت وإن كنت في إسنادي إيش مرتابا، يعني كيف يا ابن جرير وأنت صاحب ذا العقل الكبير ترتاب في إسناده وتتوقف هنا وتعتمد هنا، يوم كان هناك كان عنده إيش مجموعة روايات أخرى، لكن صار هنا ما عنده إلا هذا إيش هذه الرواية وهو صاحب إيش أثر واعتماد على المروي. فإذا المسألة في هذا تحتاج إلى نظر شمولي وليس إلى مثل هذا النظر التجزئي الواقع عندنا أن نفصل هذه الأشياء تفصيلا وننظر إليها جزءا جزءا، لا، انظر إلى التفسير وتعامل ابن جرير مع المرويات، تعامل مع الإسرائيليات، تعامل مع القضايا اللغوية كل متكاملة، أيضا تعامل السابقين كل متكاملة، فسيظهر لك بإذن الله أنه ليس هناك أي إشكال مثل المنهجية اللي الآن نناقشها من خلال تفسير ابن جرير. نعم. يعني محتمل، جميل، يعني تخريج جيد أن يكون وذنوني الذهب مغاضبا، يحتمل يعني محتمل، هذا مليح، يعني إذا تأول مليح، لكن على فرض أن المراد نون هذا، على فرض المراد هذا النون أيضا ما يكون فيه إشكال، لكنه تخريج مليح. نعم. والله شوف من خلال يعني من خلال أنا أريدك أن تحكم أنت من خلال المروي عن السلف ومن خلال تعامل ابن جرير، هل هذا له وجه؟ هذا القول هل له وجه؟ قبل تعامل ابن جرير، قبل ابن جرير من حيث رواية السلف أصل الإسرائيليات، هل روايتهم لها كانت على وجه الاعتماد؟ طبعا كانت على وجه الاعتماد. أجل على وجه ماذا؟ طيب أنا أعطيك مثالا فيها. هل عندك تفسير آخر لفتنة داود عليه الصلاة والسلام غير المرأة؟ ورد عن السلف، أما عن المتأخرين نعم. يعني شوف ابن مسعود، ابن عباس، مجاهد، سعيد بن جبير، عكرمة، ابن زيد، كل هذه الطبقة كلهم الضحاك كلهم يذكرون فتنة المرأة، منهم من يفصل ومنهم من يشير إشارة كانت فتنته في المرأة كذا. هل يوجد في هذه الطبقات غير ذكر فتنة في المرأة؟ ما يوجد. أنا أعطيك بالنفي لأني بحثا خاصة، ما يوجد أبدا. طيب إذن كيف ما يكون؟ إيش معنى الاعتماد؟ إذا ما كان هذا هو الاعتماد، ما هو معنى الاعتماد؟ يلا لين في الإسرائيل تفسر لي، يفسر هذه الآيات، يفسرها بزعمه بالظاهر إنها في قضية حكم مثل ما ذكر بعض المتأخرين. يعني كل هالطبقات جهلوا إن المسألة مسألة مرتبطة بالحكم وذهبوا الإسرائيليات كذا اعتباطا ولا لا؟ فإذا الاعتماد موجود وواضح جدا جدا، لكن نحن نحاول نغمض عينينا، ما ودنا أنهم اعتمدوا، مزعلانين احنا على بني إسرائيل على اليهود، ما ودنا أنهم اعتمدوا. هذا الواقع بصراحة. يعني أنا أستغرب ولا زلت أستغرب، يعني ألاحظ أنه في عندنا إشكالية يا جماعة. الروايات كثيرة وليست واحد واثنتين، وقلت لكم ما في آية فيها قصة بني إسرائيل ونجد كلام السلف مذكور فيه رواية عن بني إسرائيل. ففي شيء ظاهر الاعتماد، وفي شيء يذكر ذكرا، وفي شيء ينظر فيه لمجمل الخبر. يعني يختلف طبعا، هذا بتعرفه أن من خلال التتبع والاستقراء. طب فأنت إذا كان هذا منهجهم، فكيف يأتي واحد يقول إن يذكرون للاعتضاد لا للاستشهاد لا للاعتضاد؟ لا والله للاعتضاد واضح جدا، يعني إلا إذا بنغمض. يعني ويزعل بعض الناس يقول إذا يقول شيخ الإسلام قال كيف تخالف قول شيخ الإسلام؟ طيب أنا أخالف شيخ الإسلام بناء على دليل عندي، ودليل هذا المستقرأ أنت اقرأ، لا يعني اترك قول شيخ الإسلام اترك قول فلان وعلان، اقرأ أنت وانظر، بس انظر بأنه هل بالفعل تستطيع أن تفهم هذه الآيات من غير ما تورد الإسرائيليات؟ نعم بعض الآيات، نعم أقول لك نعم، لكن بعض الآيات لا يمكن. فتنة سليمان، ما هو الجسد الذي يقع على الكرسي؟ كلهم ماشيين على أن الجسد شيطان وأنه ابتلي بشيطان، لكن تأتي للمتأخرين أو بعضهم يحاول أن يذكر قصة شق الغلام اللي رواها البخاري، مع أنها لا تتناسب مع سياق القصة. فإذا مسألة هنا هي مسألة أنا ألاحظ أنها لا يدخلها الموضوعية والحيادية، دخلها الرأي المسبق، يعني الرأي المسبق يدخل فيها أكثر. وشيخ الإسلام اللي نحن نعتمد عليه هو عودنا نرجع لآثار السلف وننظر، فلماذا نكون يعني في هذه النقطة بالذات نعتمد على كلامه ولا نعتمد منهجه؟ هو قاله رحمه الله تعالى، لكن المنهج اللي اعتمده إذا رجعنا وطبقناه على رواية السلف سنجد أن كلامه فيه نظر. هو اللي قال للاعتضاد للاستشهاد للاعتضاد ولا لا؟ طيب نقول له على العين والرأس، لكن لما استخدمنا منهجك اللي علمتنا عليه وجدنا أنهم اعتضدوا واعتمدوا أيضا، يعني اعتمدوا اعتمادا كليا. لكن كما قلت لك يعني زعلانين احنا على عيال العم، هو عيال العم في النهاية، ولهم بنو اسماعيل بنو ايش؟ بنو اسحاق، يعني هذا من حيث العموم، ولا من ليس من بني اسماعيل ما يعتبرون. نعم نعم يعني النص وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا في باب التحديث، وباب التحديث يجب علينا أن نتفق أنه جائز، وأي واحد يعترض على التحديث يخالف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أيضا أعطني عقلك قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهاهم عن أن يحدثوا عن إسرائيل ولا لا؟ نهاهم عن أن يحدثوا عن بني إسرائيل، وفي آخر الأمر قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. العجيب أني رأيت بعض من يعترض على الإسرائيليات في برنامج يتكلم ويذكر حديث عمر بن الخطاب، أمتهوكون بها بن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لما جاء بقطعة من التوراة يكون الحديث ويتركون الحديث الثاني هذا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب السؤال الآن اللي يريد عقلك معي فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يا جماعة هل الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح باب شر على أمته؟ أجيبني. لو كان التحديث عن بني إسرائيل وما وراءه من توابع يفتح باب شر لأغلقه صلى الله عليه وسلم، لكن نحن على يقين تام تام تام أن التحديث عن بني إسرائيل وما وراءه لا يؤثر على هذه الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، انتهى الموضوع. بمعنى أن صاحب الشريعة مطمئن عن أن أمته لن تتأثر بهذا المروي عن بني إسرائيل، لن تتأثر بهذا المروي عن بني إسرائيل، يعني كروايات أخبار حدثوا أخبار. المشكلة ليست هنا، المشكلة حينما تتبعون في الاهتداء، لما قال ونبه قال تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذبة، لكن ما حد اتبعهم في أخبار هذه، هنا الخطورة اللي نبه عليه، قال تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذبة، قالوا من يا رسول الله؟ فذب نبه عن بني إسرائيل، يعني من يكون؟ وهذا الواقع والحاصل الآن. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه واضح جدا جدا أن التحديث ليس فيه أي مشكلة، وهو أيضا يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا التحديث له إيش؟ لوازم، له تبعات، ما نبه على أي شيء من التبعات، يعني ما نبه على أي شيء من التبعات، وهكذا فهموا. لما يأتين واحد يقول لا تصدقوا من إسرائيل ولا تكذبوهم إلى آخر الحديث، نعم التصديق والتكذيب لا يكون إلا ببرهان، التصديق والتكذيب لا يكون إلا ببرهان. البرهان اللي عند السلف في هذا حينما يعتمدون على رواية، حينما يعتمدون على رواية وكلهم يطبقون عليها، أنا بالنسبة لي كمفسر متأخر أريد أن أفهم كلام الله بناء على أثارهم، أقول والله إجماعهم تتابعهم على هذه الرواية هذا يدل على إيش؟ على أنها صحيحة، لكن تفاصيلها عاد هذه الله أعلم بها، لكن أنا عندي جزم يقيني أن فتنة داود عليه الصلاة والسلام كانت في المرأة، لكن إيش التفاصيل الله أعلم، أنا لا أدخل في التفاصيل، لكن مجمل التفاصيل ورد من إسرائيل كيت كيت كيت كيت، لماذا وردوها؟ لكي يثبتوا أن الفتنة كانت في المرأة، لكن كيف كانت بتفاصيل مسألة أخرى. واضح الفكرة؟ إذا فهمنا الإسرائيليات على هذا الوجه ما يقع فيها إشكال بإذن الله، يعني ما يقع فيها إشكال بإذن الله، وتكون المسألة يعني سهلة، ليس فيها تلك المشكلة الكبيرة التي وقعت. ويبقى أن أقول أيضا أنه لا يعني ذلك أنه لا يوجد غرائب وأشياء عجائب في روايات منزل، لا فيه، ما يعني أنه خلت فيه، وفيه أيضا روايات عن بعض السلف لمثل هذه الغرائب الكبيرة والعجائب فيه، لكن المسألة هي كلها أن مجمل الخبر يدل على معنى معين، إذا أخذت مجمل الخبر فتفاصيله لا تعنيني، وهذه القاعدة الكلية التي أريدك أن تنتبه لها. إذن الآن إذا جاءنا من هذه الروايات لا يوجد عندنا روايات أخرى واردة في هذه الطبقات إلا هذا، ونجد أنهم فسروا القرآن بها، وهنا ننظر إلى طريقتهم أنهم نظروا إلى مجمل هذه الروايات، بعيدا لو نزعنا هذه الروايات ما فهمنا الآيات، يعني تركنا رواية ابن عباس ومجاهد وهو إلى آخره، طيب تعال فسر لي آية فتنة سليمان ولا فتنة داود، ما تستطيع تفهمها تركها. وهذا من كثير رحمه الله تعالى صار مفوضا في قصة داود عليه الصلاة والسلام، قال تفسيره وقراءته هذا تفويض، يعني فوضها. طيب ما دام عندك أساطين هذا العلم قد فسروا، فاستند إليهم والحمد لله بينك وبينهم يعني عند الله بيني يعني بينك وبين الله ابن عباس ومجاهد وهذا لما سرد فهذا فهؤلاء يعني اللي هم أصل التفسير ومنبع التفسير قالوا بهذا إيش المشكلة؟ فإن ستقف عندها بهذا الطريقة والله المستعان. عموما الموضوع في هذا يطول، أنا أحببت فقط لأنه أتمنى لو واحد يعني تتبع طريقة ابن جرير في التعامل مع هذه المرويات واستطاع أن يخرج منها الضوابط. نعم. ذكرها ابن جرير، ستأتينا تفصيل أن مودي يطيل فيها، ذكرها ابن جرير في قصة الحية يعني ذكرها. وكان أو أهم أهم ضابط عنده أنه قال أن يعني أولى الأقوال في مثل المسألة ما كان لكتاب الله موافقا، يعني أولى الأقوال ما كان لكتاب الله موافقا. طيب الموافق لكتاب الله ما هو؟ وجود ثلاث أشخاص، إبليس وآدم وحواء، ثلاثة. طيب الحية مين موجودة؟ كيف تعامل معها بعد ما بين لك انه هذا اللي هو اولى؟ طيب اللي جاب الاخبار كيف يتعامل معه؟ بدا يعطيك القواعد في التعامل مع في التعامل معه، وذكر مسائل او قواعد او ضوابط مهمه جدا جدا، مثل عدم مدافعه العقل له، جعلها احد الضوابط، كونه جاري على لسان العرب يعني انه جعلها احد الضوابط، ايضا من الضوابط تتابع اهل التاويل عليه، يعني كونهم يتتابعون على هذا القول بلا نكير جعله أحد الضوابط في قبوله بالنسبة له. لا يوجد خبر بخلافه جعله من الضوابط. كل هذه أنا أستغرب اللي يناقشون إسرائيليات كيف ما يعني كيف يمرون على مثل هذا ولا يتوقفون عنده وينظرون. هل يوجد عندك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الله بخلاف هذا؟ ما عندك. هل هذا العقل يمنع العقل؟ ما يمنع العقل ولا يدافعه. فإذا في مجموعة ضوابط نظرت إليها تعرف أن المسألة أيسر بكثير بإذن الله من التهويل الذي وقع على الإسرائيليات. أين طبعا ما مو نصر ندافع عن الإسرائيليات، أنا لا أدافع عن الإسرائيليات، ما هي الإسرائيليات، دافع عن المنهج الذي سلكه ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ثم من جاء بعدهم من يعني من كان معهم من الصحابة، ثم من جاء بعدهم من الصحابة من التابعين واتباعهم، عن المنهج الذي سلكوا في تفسيرهم وفي تعاملهم مع آيات القرآن. وكما قلت لكم مرة أخرى عيدة وكرر، ليست آية ولا آيتين، بل لا يوجد قصة مرتبطة بين إسرائيل وتخلو من رواية في طبقة من هذه الطبقات البتة. أين كيف أين؟ والله إذا كان قراءة كتبهم للرد عليهم والاعتراض فهذا نعم موجود، لكن ما في فوائد أصلا. خلصت يا بحلال، طلعوها لنا ونرتاح لها. واحد قد سألني هذا السؤال قلت له لقيت، إذا لقيت غير اللي عندنا عند السلف طلعوها، خلصت خلاص. ما أنت بلاقي شيء اللي بتحتاجه الذي ستحتاجه موجود في الروايات، ما تحتاجه إن شاء الله. تكمل شيخ ولا وقفنا على إيكم الآية. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز وهو بكل شيء عليم، يعني تعالى ذكره بقوله وهو نفسه وبقوله بكل شيء عليم، أن الذي خلقكم وخلق لكم ما في الأرض جميعا وسوى السماوات السبع بما فيهن فأحكمهن من دخان الماء وأتقن صنعهن، لا يخفى عليه أيها المنافقون والملحدون والكافرون به من أهل الكتاب ما تبدون وما تكتمون في أنفسكم، وإن أبدى منافقوكم بألسنتهم قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وهم على التكذيب به منطوون، وكذبت أحبارهم بما أتاهم به رسولي من الهدى والنور وهم بصحته عارفون، وجحدوا وكتموا ما قد أخذت عليهم تبيانه لخلقي من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته المواثيق وهم به عالمون، بل أنا عالم بذلك من أمركم وغيره من أموركم وأمور غيركم، أي بكل شيء عليم. وقوله عليم بمعنى عالم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول هو الذي قد كمل في علمه. حدثني وساق بسنده عن ابن عباس قال العالم الذي قد كمل في علمه. نعم. طبعا لاحظوا مرة أخرى قضية النظم والسياق، وسبق أن ذكرت أنها مهمة جدا في تفسير الطبري. يعني الطبري الآن في قوله وهو بكل شيء عليم، يعني أراد أن يربط هذه الآيات بالآيات التي ابتدأت في بداية الآيات الأولى اللي في المنافقين وفي اليهود أو المنافقين من اليهود. يعني لما قال هنا لا يخفى عليه أيها المنافقون والملحدون والكافرون به من أهل الكتاب، يعني من أهل الكتاب. قد يقول قائل اللي ما يفهم طريقة ابن جرير إذا جاء عند هذه فقط يقرأ قراءة بحثية يستغرب، يقول إيش دخل من يعني من أين جاب المنافقون وأهل الكتاب والآية بعيدة عن خبر أهل الكتاب. ولهذا نقول من خلال تتبعنا قرأنا الآن من بداية التفسير من بداية ألف لام ميم إلى هذه الآية ما نستشكل هذا الشيء. لماذا؟ لأنه كل مرة يذكرنا بأن الآيات ما زالت تتحدث عن صنفين، عن المنافقين وعن اليهود أو المنافقين من اليهود اللي من أهل الكتاب، يعني تتحدث عن هذين الصنفين ومستمرة معه. فإذا النظم عنده والسياق ما يزال إلى الآن مسبوك في الحديث عن هاتين الطائفتين، يعني مرة يكون عن طائفة ومرة يكون عن طائفة أو مرة يكون عن الطائفتين معا كما سبق في مجموعة من الآيات. فهذه إذن قضية مهم أن ننتبه لها في طريقة ابن جرير في قضية النظم والسياق. طبعا مثل ما ذكر الآن في عليم أنه بمعنى عالم، وذكر أن فعيل هنا بمعنى فاعل، أن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى إيش مفعل طبعا على حسب إيش السياق. واعتمد هنا أيضا كلام ابن عباس وبين معنى العليم أنه الذي إيش كمل في علمه. وكما نعلم أن كل أوصاف الله سبحانه وتعالى الذي يوصف بها فإنها دل على ماذا؟ على الكمال المطلق، على الكمال المطلق كما قال ابن عباس في هذه. طيب بما أننا سنبدأ في مقطع جديد اللي هو قصة آدم عليه الصلاة والسلام لعلنا نقف عند هذا، وأيضا لعلنا نتوقف يعني في الدروس. الأسبوع القادم سيكون بداية طبعا عند الطلاب امتحانات وغيره، فيكون في انشغال عن الدروس، ويبدو أيضا أغلب المشايخ والجامعة قد توقفوا ونتوقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع الأول أو الثاني على حسب برنامج الجامع بإذن الله تعالى. سبحانك وحمدك، نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. نعم. لا إن شاء الله هذا من التناسب، وعموما عمل يعني اللي يعرف انه في مشروع قام بس ما ادري ايش صار عليه، لانه يعتبر من الاستنباط ما في اشكال. اي نعم ما في اشكال.